videos. كذلك كان لهذا القرآن أثرًا بتثبيت عهود الله. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. ثم كان للقرآن عظيم الأثر على الصحابة رضوان الله عليهم. كانت الآية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاها الصحابة رضوان الله عليهم، يتعلمونها ويفهمون مراد الله عز وجل منها، فيتعلمون الإيمان منه ويسلمون لأمر الله عز وجل فيه، ثم يعملونه ويطبقونه. يقول عبد الله بن عمر: فتعلمنا الإيمان والعلم والعمل جميعا من خلال معالجتهم لكتاب الله عز وجل. فتعلمنا الإيمان والعلم والعمل جميعا. تدرك ذلك حين يخبر عمر رضي الله عنه عن نفسه أنه حفظ البقرة في 8 سنوات، وفي رواية 12 سنة، 8 سنوات أو 12 سنة. سيدنا عمر رضي الله عنه ما كان ضعيف الحفظ ولا متكاسلا. بعض الناس ربما يسمع هذا الخبر فيظن في نفسه يعني أنه أفضل، أنه يستطيع أن يحفظ البقرة. عمر رضي الله عنه ما كان ضعيف الحفظ ولا متقاتلا ولا متكاسلا، وإنما كان لا يجاوز الآية حتى يعلم أمر الله عز وجل فيها. فكانوا يعالجون القرآن، لذلك أثمر فيهم القرآن. أما الذين أعرضوا عن القرآن وضيعوه ولم يكن للقرآن أثر فيهم، فهؤلاء عاقبتهم أنهم يأتون يوم القيامة فيجدون قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الآية نزلت في المشركين، لكن حكمها عام لكل من ضيع القرآن ولكل من هدر القرآن. حين تأتي يوم القيامة وأنت تؤمل أن تسقى من حوض رسول الله وأن تنال شفاعة رسول الله، نسأل الله أن يرزقك وإياكم شفاعته، فتجد بدلا من الشفاعة شكوى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إنما نحتاج في هذه الدقائق أن نعرف طريقنا إلى القرآن، هذا القرآن العظيم، حتى يظهر أثره علينا لا بد أن نجد لقلوبنا طريقا إليه. القرآن نستطيع أن نقول له خطوة، له قوة وغلبة على جميع الخلق. قال الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو نزل هذا القرآن على جبل خلق جارة سعيد فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه السطوة لكلام الله سبحانه وتعالى يظهر أثرها على جميع الناس حتى على غير المسلمين. الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى 3 روايات، 3 أحاديث تظهر لنا قوة وبلاغة القرآن الكريم وسطوة القرآن الكريم على جميع من سمعه وأصغى إليه. الخبر الأول، وهذا الخبر في هذه الأيام في حملة الكذب على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قالوا أن البخارية فيه حديث يسمى قصة الغرامي. أصل هذا الحديث أو أصل ما رواه الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في الكعبة، فلما بلغ آخرها فاسجدوا لله واعبدوا فسجد، وسجد كل من في الحرم مسلم وكافر إلا واحد كما يروي عبد الله بن مسعود رفع حصنة من التراب ووضعها على جبهته، كأنه يعني بدلا من أن ينزل إلى التراب رفع التراب. هذا هو أصل الخبر الذي في صحيح الإمام البخاري أن المشركين لما سمعوا سورة النجم وبلاغة القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم في سورة النجم وهي تحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن رد شبهات المشركين عن الله بأنه يتعب أو بأنه اتخذ صاحبة أو بأن الملائكة إناث وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا إلى آخر الخبر عن الله سبحانه وتعالى، من شدة إعجاز القرآن الكريم عليهم لما سجد رسول الله سجدوا معه. هذا هو الخبر الثابت في صحيح الإمام البخاري. أما قصة الغرانيق هذه التي يكذبون بها على الإمام البخاري فتقول في سورة النجم لما تلا النبي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى. هذا الكلام شرك بالله، أن تثبت شفاعة لأصنام، فمحال أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف فيه الإمام الألباني مثلا رسالة كاملة سماها نصب المجانين في نفس قصة الغرانيق. أما أصل الخبر أن النبي قرأ سورة النجم دون أن يزيد فيها أو يقول هذا الكلام الكفري، وبمجرد سماع المشركين لكلام الله عز وجل أصغوا له وسجدوا لما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم مشركون. هذا هو الخبر الأول. الخبر الثاني رواه الإمام البخاري أيضا من حديث جبير بن مطعم. جبير بن مطعم رضي الله عنه أسلم فيما بعد، لكنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مشرك، أنا ما زال مشركا، فأتيته وهو يصلي المغرب وهو يقرأ سورة الطور. يقول فسمعته وهو يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول جبير فكاد قلبي أن يطير، فكان قلبي أن يطير، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى إن كانت مخلوقة فجدير بكم أن تعبدوا خالقا، وإن لم تكن مخلوقة فشيء من اثنين، إما أن تكون وجدت هكذا خلقوا من غير شيء لأتوها لوحدها كذا وهذا محال، أم هم الخالقون هم اللي خلقوا نفسهم وهذا أيضا محال. فكاد قلبه أن يطير، جملة واحدة نسفت دينهم كله وعقيدتهم كلها بلغة عقلية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب ده بالنسبة لخلقهم لأنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. لا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ هم يطلبون منهم النفس. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الموت. إذا هم يقرون أن خزائن رحمة الله عز وجل وخزائن الملك بأمر الله سبحانه وتعالى. فيقول: كان قلبي أميرا. الخبر الثالث رواه الإمام البخاري رحمه الله أنه لما اشتد أذى المشركين على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أراد أن يهاجر إلى الحبشة، فلقيه سيد من سادات قريش اسمه ابن الزجنة، كان يعرف أن سيدنا أبا بكر من تجار قريش، ويعني سيد ولا ينبغي أن يطرد مثله أو يهاجر مثله، فلقيه وقال: ترجع إلى مكة وتدخل في جواري، أنا أحميك من أذى قريش. ورجع إلى سادات قريش وأخبرهم أنه أدخل أبي بكر في جواري، فقال: رضينا بجواره لكن يكف أذاه عنا، لا يعلن بالدعوة إلى الدين. فرجع أبو بكر رضي الله عنه واحتبس في داره أياما، جلس يصلي في داره، ثم لم يصل انه يحدث دعوته هكذا في داره، فابتنى مسجدا في فناء داره، عمل مصلية كده كما نقول في فناء داره، وكان يصلي فيها ويقرأ فيها القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها: فيتقصف عليه نساء قريش وأطفاله. تخيل اللفظة: فيتقصف عليه نساء قريش وأطفاله. عارف لما تقول بيتحدفوا عليه، يهجمون عليه حين يسمعون هذا الكلام وهذه التلاوة وهذا القرآن الذي يتلوه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، نساء قريش وأطفالهم كلها يجتمعون ليسمعوا هذا الكلام المعجز الذي يتلوه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. لذلك هؤلاء المشركين، لأنهم كانوا أصحاب عقول تعي، قال الله عز وجل في وصفهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني لم تكن مشكلتهم أبدا مشكلة وعي، لم تكن مشكلتهم أنهم يرفضون القرآن أو يرون في القرآن خطأ، إنما هم على يقين أن هذا كلام معجز، وأن هذا كلام لا يقوله بشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بساحر ولا بكاهن ولا بمجنون، إنما هذا جحود، كما قال أبو جهل يوما: إنه صارت بيننا وبين قريش منافسة. المسألة ليست مسألة رفض أو أن القرآن فيه خطأ أو أنهم لم يصدقوا رسول الله، المسألة أنه بين هذه القبيلة وبين قبيلة قريش المنافسة، يطعمون الحجيج فنطعم، يسقون فنسقي، كل شيء يفعلونه نفعل مثلهم، حتى لا يسيقون إلى الريادة والوجاهة، فيأتون ويقولون: منا نبي. طب نعمل لهم إيه دي بقى؟ إحنا نسابق في كل شيء. طيب لما يأتوا ويقولوا: منا نبي، فكده هنسبقونا، لن نستطيع أن نأتي لهم بنبي كما خرج منهم نبي، فأتونا ويقولون: منا نبي. فلذلك جحدوا وعصوا واستكبروا، لأنهم أبوا أن تكون الريادة والصدارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا الكلام المعجز. لذلك لما تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله أو بأي شيء ليناظروا به القرآن، ما استطاعوا، وهم كانوا أعلام العالم أو أئمة الدنيا في في البلاغة والفصاحة. لذلك تعجب الآن حين تجد شابا أو رجلا لم يدرك من العربية إلا مجموعة دروس، شوية قواعد درسها في الابتدائي والإعدادي، ويأتي ويقول في القرآن يا الله. ولا يدرك هذا الجاهل أن هذا الكلام قد مر على من وضعوا قواعد اللغة، فما استطاعوا أن ينطقوا بحرف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا إما أن يعترف هذا الجاهل أنه ليس في القرآن خطأ، لأنه قد سكت على هذا الكلام من هو أعلم منه ألف مرة بقواعد اللغة وبأصول اللغة، وإما أن يقول أن هذا كلام منزل بعلم الله سبحانه وتعالى ولم يدخل عليه أحد بأي تغيير ولا أي فعل. إذا هذا الكلام المعجز وهذا القرآن المعجز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وكان له سطوة حتى على عموم المشركين الذين عارضوا القرآن الكريم، عارضوه لهوى في نفوسهم ولم يستطيعوا أن يعالجوه بخطأ فيه أو فرط فيه. كذلك حين تنظر في سير السابقين رضوان الله عليهم، تعرفون الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى الذي يسمى عابد الحرم، جاور في مكة سنوات وجاور في المدينة سنوات يتعبد لله فسمي عابد الحرم. فضيل بن عياض كان في بداية حياته قاطع طريق، بل طيب لغتنا قاطع طريق، وفي يوم تثور على جدار بيت ليسرقه، وكان صاحب البيت يصلي لله عز وجل ويقرأ سورة الحديث ويتلو قول الله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون. بمجرد سماعه لهذه الآية التي نزلت على قلبي وإن كان عاصيا لكنه قسم بفطرته سليم، نزلت هذه الآيات على قلبه ونحسب أنها خرجت من قلب صادق هذا الذي كان يتلو ولا نعرف حتى اسمه، لا نعرف اسم صاحب هذا البيت الذي كان يقرأ هذه الآيات، لكن عمل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كله في ميزان حسنات هذا الرجل الذي نعرفه، فهو يتلو فنزلت هذه الآيات في قلب الفضيل بن عياض فقال: آن يا رب. الله يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فقال: آن يا رب، وأعلن توبته لله سبحانه وتعالى وتحول من قاطع طريق إلى متعبد لله عز وجل وإمام بالأمة المسلمة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. نحتاج إلى طريق لتدبر القرآن، وإلا فلنخشى أن يكون علينا الأمد فقست قلوبه. لذلك قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا تضع هذه الآية مقياسا، أنت إما متدبر وإما قلبك عليه أقفال، ليس لها قيام ثاني. إما أن تتدبر القرآن وإما أن تعلم أن قلبك قد قسر وجعل الله عز وجل عليه أقفال. قال الله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نحرموا من القرآن. بعض الناس لما تروي لهم هذه الأخبار، المشركين سمعوا سورة النجم فسجدوا، وجبير بن مطعم سمع سورة الطور فكاد قلبه أن يطير، ونساء المشركين كانوا يتخصفون على تلاوة أبي بكر، والفضيل بن عياض سمع آية فتاب. حين يسمع هذه الأخبار يظن أن هذه حكايات كده، يعني أخبار ثروة وفقط، حاجات بتاع الزمان لا تعالى. المشكلة ليست في القرآن، هذه أخبار نحن على يقين من صدقها لأنها رواية عن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أصدق الناس، لكن المشكلة فينا نحن من بنينا بيننا وبين القرآن حاجزا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. المعاصي تعرض على الناس وتمر على الناس، فاللي يستقبل المعصية توضع في قلبه نقطة سوداء، واللي يردها ويتعبد لله سبحانه وتعالى بالابتعاد عنها يوضع في قلبه نقطة بيضاء. هذا يزيد سوادا وهذا يزيد بياضا، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. هو تعبد لله سبحانه وتعالى بالبعد عن الفتن والبعد عن المعاصي فيعصمه الله. الثاني: وعلى قلب أسود مربادا كالبوز منشخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هو على طول ماشي وراء هواه، فيزداد قلبه سوادا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما دعته إليه نفسه ودعاه إليه هواه. هذا القلب الأسود هو القلب الذي عليه أقفال، هو القلب المحروم من لذة القرآن ومن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل حين أنزل هذا القرآن جعله معجزا بكل ما فيه، والقرآن فيه عقائد وفيه أحكام وفيه أخبار وقصص وفيه أخلاق وفيه تربية، فيه عقائد، بيان عقيدة التوحيد والرد على شبهات المشركين، وفيه أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيره، وفيه أخبار وقصص الأنبياء والسابقين، وفيه أخلاق، حديث عن بر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها من الأخلاق والآداب، سورة النور وسورة الفجرات وغيرها من الأخلاق، وفيه تربية وتمثيل. كل ما في القرآن معجز، وكل ما في القرآن يستحق التدبر. لو أخذنا مثلا العقائد التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، حين يحكي ربنا سبحانه وتعالى ويخبر ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه بأسماء الحسنى ويقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن لم يسم ربنا سبحانه وتعالى نفسه بأنه الرحمن الرحيم الحي القيوم العزيز الجبار المتكبر القدوس، هذه 99 اسما وغيرها مما لا نعلم. لم يسم ربنا سبحانه وتعالى نفسه بهذه الأسماء لمجرد أن يعد أسماء، إنما لها معاني لا بد من تدبره، ولها عمل لا بد أن نقوم به. لها معاني، فربنا الذي سمى نفسه أنه رحمن رحيم سمى نفسه أنه عزيز جبار، يعني الله ذو رحمة واسعة، لكن قال ورحمته وسعت كل شيء، هي رحمة واسعة نعم، لكن فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن هي رحمة عظيمة في الكيف، رحمة واسعة في كيفيتها، لكن كم الذين يدخلون فيها؟ بعض الناس يتصور ويقول رحمة الله واسعة يعني هيدخل فيها كل بأذنب كل اللي عصى وكل اللي ابتعد عن طريق الله، هذا خطأ في فهم معنى الرحمة. هي رحمة واسعة في كيفيتها وفي إحاطتها، لكن لن تصيب رحمة الله إلا من قام بحقها. هي واسعة نعم، لكن سأكتبها فقط للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم المفلحون. تفهم هذا المعنى من فهمك لمعنى اسم الجبار، عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، كما أنزل رحمته على من عصاه لأنه يفتح له باب التوبة لأنه رأى منه سعيا، كما أنزل مغفرته على الذي قتل 100 نفس وختم 100 برجل عام لأنه رأى منه صدق نية التوبة والسعي إلى البلد الصالح، أنزل نقمته وعذابه وانتقامه على عاد وثمود وفرعون وقوم لوط وغيرهم من الأقوام الذين أهلكهم الله عز وجل. هذا الفهم لمعاني أسماء الله. حين يسمي الله عز وجل نفسه في كتابه أنه الولي، ولاية الله سبحانه وتعالى على قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة معناها أن الله سبحانه وتعالى قائم بأمر جميع الخلق، قائم بأمر جميع الخلق، فيدخل فيها حتى الكفار والمشركون، الله وليهم يعني قائم بأمرهم ومتصرف فيهم وهو الذي يقضي بقضائه في أمورهم وشؤونهم. لذلك تقول لهم الملائكة عند موتهم: وما لكم من أولياء من دون الله، لا نفعتكم أصنام ولا نفعكم هؤلاء الذين كنتم تعبدونهم ولا لكم ولي من دون الله. هذه هي الولاية العامة، ولاية المعرفة أو ولاية الاقتناع أو ولاية القدرة، الله محيط وقدرته محيطة بجميع الخلق. وهناك ولاية خاصة لأهل الإيمان، ولاية القرب، ولاية الحفظ، ولاية العناية والرعاية، التي قال الله فيها: الله ولي الذين آمنوا. ولاية خاصة لأهل الإيمان، لمن قاموا بحق الله فيتولاهم الله. لذلك في غزوة أحد لما انتهت المعركة، فقام أبو سفيان ينادي أفي القوم محمد؟ قال النبي لا تجيبه. أفي القوم أبو بكر؟ قال النبي لا تجيبه. أفي القوم عمر؟ قال النبي لا تجيبه. طالما المسألة مسألة أشخاص لا يهم، يقول اللي هو عاوزه. فلما لم يردوا ظن أن الثلاثة قد قتلوا، فقال أعلو هبل. هنا دخلت المسألة في باب العقيدة، عليش مسألة أشخاص. أعلو هبل، قال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال لنا العزى ولا عزى لكم. افتكروا بأن عندهم أصنام وأن هذه الأصنام هي التي تحميهم. قال النبي ولا تجيبون؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذه هي الولاية الخاصة التي لا تكون إلا لأهل الإيمان. حين تمر على هذه الأسماء في كتاب الله عز وجل ينبغي ألا يكون مرورك عليها هكذا كأي آية تتلوها، إن حين تتلو قول الله، الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تدرك قدر نعمة الله عز وجل عليك، ثم تدرك أن رحمة الله عز وجل عليك، وهذه المشاكل التي تعيش فيها، وهذه الأزمات التي تحيط بك، وهذا النكد والضنك الذي تمر به لن يرتفع طالما أنك بعيد عن الله، لأن ولاية الله بعيدة عنك. هذا هو التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، يظهر أثر هذا التدبر على عمله. لذلك قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بعض الناس لا يعرف طريقا لدعاء الله إلا عندما تنزل به مصيبة، ما يعرفش يرفع إيده كده إلا لما تنزل عليه أربع وسيلة وهذه أمة. هذا خطأ. الدعاء كما قال النبي الدعاء هو العبادة، أنت تتعبد لله بأن تدعوه، مش لازم تكون عاوز حاجة أو عندك مشكلة أو عاوز تصلحها أو عندك شر أو عاوز يرتفع، تتعبد لله بأن تدعوه في السراء والضراء في كل وقت، تتعبد لله بأن تدعوه بأسمائه الحسنى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كان يقول وبعض الناس ربما دعا الله عز وجل لحاجة عنده فيفتح الله عز وجل عليه الدعاء ويرزقه من اللذة ما يجعله ينشغل بلذة الدعاء وينسى حاجة. هذا الدعاء فتح بركة من الله عز وجل. بعض الناس ربما تكون عنده حاجة لكن الله يفتح له في الدعاء فيتلذذ بمجرد أنه يكلم الله فينسى حاجته وينشغل بلذة الدعاء. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لو فتح في الدعاء، لو كان عندك تدبر وأخلصت الدعاء بأسماء الله الحسنى فلا تحمل هم الإجابة. أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء رزقني الله عز وجل. هذا هو التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى وفي أسماء الله. كذلك عندنا الأخبار التي يقصها الله عز وجل علينا في كتابه. هذه الأخبار، هذا القصص الذي يقصه الله سبحانه وتعالى علينا ما أنزله هكذا تكون حكايات سور، إنما كل خبر فيه معنى وكل خبر فيه حكمة يدلنا ربنا سبحانه وتعالى عليه. لو نظرت إلى جميع هؤلاء الذين شرفهم الله عز وجل بأن ذكر خبرهم في القرآن الكريم سواء من الأنبياء أو من غير الأنبياء، الصفة المشتركة والعلامة المميزة بين هؤلاء جميعا لكي ينالوا هذا الشرف أنهم كانوا رجال. وفرق بين الذكور والرجال، الذكور دي حاجة من عند ربنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أما الرجال لهم صفات خاصة لا بد أن يتحلوا بها حتى يستحقوا وصف الرجال. الرجال يحبون أن يتفخروا، الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هم دون الرجال. كل من ذكر الله عز وجل خبرهم في كتابه الصفة المشتركة بينهم جميعا أنهم كانوا رجالا قاموا بحق الله عز وجل عليه. مؤمن آل فرعون، قال الله عز وجل في خبره في سورة غافر وقال رجل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. مؤمن آل فرعون كان يستطيع أن يبرر لنفسه كثير، كان يقدر يقول أنا مالي، أنا ماليش دعوة، طب ما في الأرض نبي موسى عليه السلام خلص هو مع فرعون أو يناظره أو يدعوه، أنا أنجو بنفسي، أنا قرابتي من فرعون ستجعله يزيد علي الأذى والعذاب. عنده مبررات كثير نسمعها في هذه الأيام، ما نظر أبدا إلى هذه المبررات وما تكاسل وما تخاذل، بل قام بواجبه في الدعوة إلى الله وصدع بالحق ولم يخش في الله لومة لائم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا الرجل لا نعرف حتى اسمه، لكن لا نزال نذكره بالخير إلى يوم الدين. مؤمن سورة ياسين قتل قبله بالدعوة إلى الله ثلاثة رسل، البلد دي جالهم ثلاث رسل أهلوه، مش رفضوا الدعوة وعنده تكبروا، ده أهلوه، يعني يقدر يقول ده ناس ما مناش رجل، ده ناس ما فيهاش منفعة، ده إذا كان الرسل أتلوه أنا ماليش دعوة أنا أنجو بنفسي، ما قال ذلك، إنما جاء من أقصى المدينة رجل، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وصدع بالحق، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم إلى آخر دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك حين تنظر في أقدار القرآن الكريم عن الرجال الذين اصطفاهم الله عز وجل وذكر خبرهم في كتابه تجد أنهم ما أخرتهم دنيا ولا أخرهم هوى نفس ولا أخرهم حب لذة، إنما كان مرادهم الله، كانوا لا يرجون إلا رضا الله، لذلك حفظهم الله ومكن الله عز وجل لهم. حين نقرأ مثلا في خبر نبي الله يوسف ونتدبر خبر نبي الله يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذا الجزء من الآية فيه خمسة مقومات يدفعوا إلى الفاحش. الأولى قال الله وراودت. الطبيعي إن المرأة حتى ولو كانت تشتهي الرجل لكنها تحب أن تكون مطلوبة، هي اللي في الطلب، كما نقول بلغتنا يتمنعن وهن راغبات، تحب أن تكون مطلوبة. فحين تراود يوسف هذا معناه أنه بلغ بها حب يوسف إلى أبعد حد، حتى وصل الأمر إلى أنها هي التي تراود. الأمر الثاني التي هو في بيتها، ده مش أي واحدة، ده سيدة القصر وهو خادم في هذا القصر. الأمر الثالث وغلقت. ما قال ربنا وأغلقت يعني أفلتهم وخلاص، ده غلقت. هذا التشديد يدل على زيادة في المعنى، غلقت يعني أفلتهم وأحكمت الإغلاق. الأمر الرابع وغلقت الأبواب، مش باب ولا بابين، ده أبواب، باب وراء باب وراء باب. ثم بعد كل ذلك، بعد أن راودته وهي سيدة القصر وأخذت كل أسباب الأمان، هي التي تطلب وقالت هيت لك، كل أسباب المعصية موجودة وكل أسباب الأمان متوفرة، لكن بقي أمر واحد أن الله يرى. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يبقى الآن حين أتدبر خبر نبي الله يوسف حق التدبر وتراودني نفسي أن أفعل معصية أصلاً بحبها، لا ده الشهوات التي كانت تجر يوسف عليه السلام إلى المعصية كانت أشد من ذلك بكثير، ومع ذلك ثبت. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذا الثبات عرضه في البداية للأذى، وإن لم يفعل ما أمره به ليسجنن ولا يكون من الصابرين. ومع هذا الأذى الذي تعرض له بسبب ثباته على دينه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. هو لا يرجو دنيا ولا يطلب دنيا، هو يطلب رضا الله. ومع ذلك الذي يطلب رضا الله لا يضيعه الله في الدنيا قبل الآخر، قد يتعرض لأذى لكن العاقبة للمتقين كما وعد الله عز وجل. سيدنا يوسف عليه السلام في خلال ذلك كله متثبت بإيمانه بالله، لا يعتمد إلا على الله ولا يرجو إلا وجه الله. فلما بدرت منه للحظة ولو بدون قصد تعلق بأسباب المخلوقين عاتبه الله، هو في كل ذلك متعلق بباب الله، فلما بدرت منه للحظة تعلق بأسباب المخلوقين دخل معه السجن فتيان ورأى رؤيا، وفسر يوسف لهما الرؤيا أن أحدهما سيصلب والثاني سيكون ساقي الملك. هذا الذي فسر له الرؤيا أنه سيكون ساقي الملك قال اذكرني عند ربك، كلمة كده اذكرني عند ربك يعني أنت ستكون قريبا من الملك، يعني بقول له في واحد مظلوم في السجن. هذه الكلمة، هذه اللمحة التي خرجت ولو بدون قصد لتعلق بأسباب المخلوقين اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لكن لأنه متعلق بأسباب الإله ما يخرجش بواسطة، مش يبقى كان في السجن وعلشان ساقي الملك شفع له فأخرجوه، لا ده هم اللي يطلبوه ويترغبوه انه يخرج ويختار الوظيفة التي يريد. يرى الملك رؤيا ويبحثون عمن يفسرها فيتذكر ساقي الملك ان كان في واحد يفسر الرؤى في السجن، فذهب اليه واخبره بالرؤيا وفسرها يوسف عليه السلام، فقال الملك اتوني به. الملك الذي يطلبه بقى من الجيب والصلاه، الملك الذي يطلبه بنفسه، فاجلس يوسف يعد شروطه. قال الملك اتوني به، فقال يوسف لا، حتى تكون بخبر النسوة أولا اللي اتهموه. فهنا نطقت امرأة العزيز وقالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أقم بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ولما ظهرت براءة يوسف عليه السلام لجميع الخلق وأمام الخلق جميعا، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما الذي أوصل يوسف عليه السلام إلى هذه المكانة؟ مش الوصفة، لا، تعلقه بأسباب الله. لما جاء إخوته بعد ذلك قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ليه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، قد ينزل عليهم البلاء وقد يختبر، لأن هذه سنة الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لكن هذا البلاء وهذا الثبات على البلاء وهذه التقوى لا يضيعها الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه أيهما خير للمرء، يمكن أم يبتلى، يعني يكون صاحب مكانة ولا يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم لما وصل يوسف عليه السلام وصار عزيز مصر، نعم، أراد أن يعلم إخوته درسا، لكنه في النهاية دعاهم ودعا أباه وأجلسه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ودعا ربه سبحانه وتعالى ولم ينس فضل الله عليه. قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. خلاصة توسل المسلم وأنكفني الصالحين، وهو عزيز مصر. هذه لا تهمنا ولا يرجوها، الذي يرجوه توسلي مسلما وأنكفني الصالحين. حين تمر على قبر يوسف هكذا، بداية من مرحلة البلاء، ثم البلاء الذي يزيد فوق البلاء وثباته على أمر الله سبحانه وتعالى، ثم لحظة اشتراط حين يفكر في أسباب الدنيا فيزيد البلاء، ثم بالثبات الله لا يضيع أجر المحسنين، وهو مع ذلك كل لا ينسى فضل الله عليه ولا ينسى غايته، أنه لا يرجو الدنيا بالأساس، إنما يرجو توكل مسلما.